من يرتد منكم عن دينه فسويات له بقوم يحبهم ويحبون. ودل على ان الله يحب الكريم وبانه هو الخليفه بعد الرسول وبانه سياتي وبانه سيقضي على اصحاب الرد. اذا هذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه عند الزلازل عند الاسراء لما كذب بعض الناس وعند قبض الرسول صلى الله عليه وسلم وعند تفرقهم على اسامه وعند جمع القران لما جمعه وعند من يدعي النبوه من دون الله ومن قاتلهم حتى اخضعهم لدين الله عز وجل ايضا وعند كان كلما اشتد الحال على المسلمين تدخل ابو بكر ورد الناس الى جاده الصواب. وعندما انتخب قالوا له الصحابه احنا اختلفوا اولا يومي ايهم يا الله هو بعود الخليفه؟ قالوا واحدين يا الله قدموا الانصار، قالوا واحدين قدموا للمهاجرين، قالوا واحدين كذا. وقلت لهم ابو بكر قال لهم لا يكون الخليفه الا منا نحن معشر المهاجرين. قالوا له كان انتم الى الانصار والله نصره رسول الله بكم وقد ايدتموه ونصرتموه واويتموه ولكن احنا قدمنا مولانا عليكم وقدم مولانا مجد وقت مولانا قال لهم دائما في القران من يذكرنا يذكرناهم الاولي. يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار دائما المهاجرين يسبقهم الانصار حق انتم انصرتوا قال المهاجرين سبقوه ما قد قالهم الكرملاء ويقولوا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار مولانا دائما يجيبكم لائحه مرتبه وسابق المهاجرين حق انصرتوا يا المهاجرين في اللائحه اوله والله لا يكون قالهم لا يقدم علينا الا مهاجر ولكن خذوا من المهاجرين مسلم. قالوا واحدين من الصحابه احنا يقدموا سعد بن معاذ واحدين معناها سعد بن عباده قالوا واحدين كذا كذا اختلف. بعد الاختلاف ابو عمر رضي الله عنه وبايع عمر قال لهم انا سابايع معناها سابايع ابو بكر لانه هو حق بالمبايعه. جرس ابو بكر لعمر قال يا عمر تعال انت وتولى الخلافه عني بكل انت اولى بها مني لانك قوي تستطيع ان تتحمل اعداء مدينه. قالوا قلت محمد بك رجل صلب قوي وحد قال له يقوم مقام النبي عليه الصلاه والسلام لا يحارب راسه لا بدال من حق قوي يعود يثير وتحمل اعداء الامه يثير. قالوا انا والله قالوا لا اعلم ان في رضاك رضا الله يشمونك عندنا عرف يشمونك عندك انت يا ابو بكر نعرف ان المراد من الله يرضي الله. هيا غيركم عقيده من عمر غيركم بعد يدل على من الرجل الخطيب العاطي عمر قال صار في الاعمام انا قالوا نعرف انك تشمونك عندنا نفهم انا مرضاتك انت فيها مرضات الملك. يا غير قالوا فكرت فين عدلت فين عندك يا غير قالوا عرفت خفت قالوا من اين يسالني الله لا تقدمت عليه قال لا يسوني مولانا قالوا سوى لك عنك قالوا بك اللي يسوى مولانا قد ما هو قال قاعد انت قالوا مولانا ما خلت عبرك يعود بالله قالوا ايش قالها قالوا قال ثاني اثنين قال له عدلت مولانا واقل اثنين كان قبل ان تشوفون الرسول عليه الصلاه والسلام لا تسوون ملاعب الصراط هي ثانيه وانا ماني وثر انا بليل اتوثر اما ثانيه هي ما قدر قاعد احسب بالاخر يا مولانا ما قال انك صاحب فقط للرسول قال معاها انك ثانيه وهي رقم اثنين لا تسوون مولانا انا اخباري هو انا ماني رقم اثنين لا يا غير قالوا ما هي مشكله كن انت الامير وانا الوزير معناها عود انت هو الرئيس منين عود هو المساعد لك يا غير اللي قال له قلت نعود نحتل المكان لا قال له مولانا يسوني قالوا عنك شيخ في لي مولانا قالوا ما خلاك انك صاحب فقط هو نص على انك هو رقم اثنين ولا قد قال نعود الى صبي يسوني ويانا ما عندك شيء يقول ولكن قال له كن انت تقعد المقارق منهم شنو استقبل بامر مولانا كلمه واحده من كلام مولانا خايف لا توقف عليه يوم القيامه طلع تقابله ورجع عندكم انه معروض عليه نعود بلا فوزين او وظيفه كبيره وقود المسلمين كاملين بعد ذلك ملي مولاه اللي هو الكبير عليه عاطيه النزلية قالوا عود انت في الليل قالوا انا لا قالوا خالد ثانية من مولانا قال ابني قالوا انخطاه يلي خالد لا يسواني مولانا عندي ثانية له وانا ماني اثنين فتخلى عن هذا وان عمر وعداد دار ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فصار عمر وزيرا وصار ابا بكر ابو بكر رضي الله تعالى عنه صار امير عدو اول امير ولكن الاخر وزير معناه اول مساعده وكان يوني يستشيره دائما في القضايا المتعلقه به. وقال انه عندما حضرت الوفاه جاء يوني شافع لي قال له يا ابو بكر تقابل كيف حالك؟ يجيب لك طبيب قال له قد رآني الطبيب قال له شافك طبيب قال له والله قال له ماذا قال؟ قال له قال انه ما يبدل قوله انه لا يسأل عما يفعل قال له طبيب قال لك قالوا قالوا ما يبدلوا قول لديه انه ليس لعما يفعل لا يقول له على انه طبيب لا ملام وعلى انه ما درج عليه حشا ما خاف عليه شنو ذلك وعلى انه قال انه لا يفعل الله عدل هو لا يعدل ما انطر يشكر ما قال الطبيب ولا قال أعداء؟ قال فسكت عنه وعرفت أنه لا يريد أن يحضر إليه طبيب، لا يريد أن يحضر إليه طبيب. وقبل موته، قبل موته بمدة، كان قاعد بسر زوجته قال لها أنا عمي كان يموت وعمي قالها شيلة عنده شيلة عنده، قال عمي كلامت لا تنسى يخفك عنك حضرها بسرك إلا خليتكم قرني سوسوكم جبنة لا تنسى من أخفك يخفك، معناها أنه بيّن لمولانا بأن الزوجة لا يتعبد يخلط عندها في الشيرت وراء لا يموت عنها في الكرش ولا فات قاعدها حمل بها أمها، قال لها عنك الصيلة لا تنسى يخفك حضرها من الكرش كي لا نت عنك لا تنسى يخفك. قالت للزوج أخذتها منين؟ قال لها إيه لا تنسى خفتها وتوف ولا زاد على هذا، يودعها ولكن يخبرها بأن فيه منت مزاد لا يشوف أن أعطاله بعد موته، لا هي تخليط عن عند زوجي. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. في ثبات فيه عند الإسراء، وفي ثبات فيه عند فقدان الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي تقديم الرسول له عند الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم والله لو وزن إيمان أهل الأرض جميعا بإيمان أبي بكر درجة حديث إيمان أهل السيد كان مرتزين كان ومرتني كامل وجميع اللي عليه جلال والصحابة واتبعوهم بإحسان جميع كاملين يقضوا إيمان ويندارس كفة ويوضعوا إيمان وأبي بكر في الكفة أخرى يرجح إيمان أبو بكر يجوبه والله لو وزن إيمان وهي الأرض جميعا بإيمان أبي بكر درجة حديث. هذا رواكم خطير، ما بلغ الإنسان من الإيمان يبقى إيمان أبي بكر أقوى من كل إيمان. المخلوق ما قد شك يصل في الحديبية، صل في الحديبية، أعود بكم إلى الوراء قليل، صل في الحديبية سبجي يسوف قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة قالوا ما نحلم في الرجال، حلم الأنبياء وحده، لأن الأنبياء ما يحلم في ما خلق، لأن اللي يحلم شو لا يخلق إلا احنا بين اللي الشيخ فينا الشيطان من رجل. أما النبي فرؤيته عليه الصلاة والسلام رؤية الأنبياء وحدهم، ولذلك إبراهيم لما رأى في نومه أنه سيذبح ولده أراد أن يذبحه بهل حلم الأنبياء ما ينسرك. أما لعاب الله حلم عادي قد ملا ما يذبح ولا يتعنى كل من نحن منه يذبحوا له يرضون السكة يرفع دار يقولون لهم الشيطان ما يتعبوا قاع بهل حلمنا ورؤيتنا ما هي وحده، ورؤية الأنبياء نتجاد بها إلى عاد وعي إلى عاد ونبي، لأن الشيطان لا يعبث في قلوب الأنبياء لا في النوم ولا في اليقظة لأنه محفوظين من عبث الشيطان. قالوا ما أنا قالوا لقد رأيت في منامي بأنني دخلت الكعبة وإني محلقا ومقصرا وإني معايا الصحابة وإني كذا. قالوا بس معناها مولانا لا يعطينا الإذن زلنا نزلتهم مكة وعلمنا نحن قاتلوا الكفار وكذا إن شاء الله الصلح الهديبية ومنهم لا يوم يعتمروا في العمرة ويعادوا مكة عرفوا أن يترجعوا لهم باطل المشركين وقالوا لهم والله لا تدخلون الكعبة أبدا ولا هم معقولوا كذا قالوا لهم لا معتمرين لا عمل السيوف لا عمل القتال ولا جينا للقتال قالوا لهم ما تدخلوا أبدا ما هذا حاصروهم وعدلوا من ولنا يا عدل قالوا مين حاصروهم واشتد الحال عليهم ما علموا باليهنبيه يمين النبي عليه الصلاة والسلام عدل معاهم اتفاقية غريبة جدا شنه عدل معاهم اتفاقية بأنهم يرجعوا في السنة ما يعتمر غير السنة الجاية أنهم يعتمر. وثانيا علم اللي من المسلمين أنه آمن آمن ولكنه قاس مكة ذات ما يوزن عليه المكة يردوه. وعلم اللي مثلا كفر من المشركين ودفع مثلا نافذ المسلمين يعود واجب عليهم يردوه، اللي مشى من المشركين نافذ المسلمين يوجب على المسلمين يردوه، واللي مشى من المسلمين نافذ الكفار ما يوجب عليهم يردوه. قال عمر خلاص اتفاقية بأخصار الكفار وطول يدع رسولهم شيء وانه يقول بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله انت رسول الله ثم رجل رسول قال نعم انا رواكم كيف اللي عمر عاد رسول شوي مفين شو يقول بين يدينا الرسول لما يقول انت رسول الله قالوا يا رسول الله قالوا احنا ما نعلي الحق وهم على الكفر وعلى الضلال قالوا والله انا قالوا ما نريد مننا ماتي عود بالجنة هم اللي منهم مات عود بالنار قالوا والله اللي شنو موجب العود اللي جنوله من كبير درجتنا اللي من احنا امن وقاسهم انا يردوه واللي من هم قاسنا يردوه لما شنو موجب لا قاعد عمل اللي انداج احنا اللي مننا ما تقاس الجنة هم اللي ما يتقال وعلى الحق وانت رسول الله هذا اللي مدني نفسه واللي قاعد عمل الجنة من اكل من اول شيء حصل لي معارضة وهذه مقولة لمن؟ مقولة إلى رسول الله. ماذا قال رسول الله؟ قال يا عمر أنا رسول الله ولا أعمل إلا بإذن من الله والله سينصرني. ولاني قلت لك أنت ما ينعى عدل ما هو سامرني ولا ربي أحناك مونك عمر برا من زمان وقت ملك الجالب بكر يدوروا كانوا يعاونوا يعاونوا في المعارضة يسكونوا جبهة من المعارضة الدعي وين ينافذ أبو بكر ما هم مونك كتير شوي يسكونك عنه. قال أبو بكر قال يا بكر إيش أنت عدل نصبر قال لهم جمع عدل اتفاقهم على أعداء الله كذا وكذا وكذا. قال يا عمر اسمعني نقول هو طالب ابنك هو طالب ابنك يا عمر انت اللي تتكلم معاه خاتم الانبياء واللي راعي فيه بالنبوءه ما هو انت والنبي قال يعمل بالوحي ينزل عليه من السماء وانت تعمل في فراستك ورايك لا وكيف ترى لا قلت لك انت ويجي خبر من مولانا هو اللي يعمل به وفرق بين الرسول انه مبين باوامر الله بالوحي وبينك انت وبيني انا عامل شمل العقول اللي توفق ولا توفق هذا قال رسول الله ولا يعمل الا بامر من الله وعرفنا ولا يدور ينصر له ولا يعدل ما هو اسم المصلح. مش قال له بطياتك بالشور ومشي على بطيات النبي صلى الله عليه وسلم واترك عنك المعارضه لا تهلك. راني قالوا ناصحك قال فعدت الى منزلي وعرفت بان ابا بكر اثبت مني في كل موقف لا يزعزع حالي ونتكركر ونجي ابو بكر يدور شوي الحركه هذا حركه ما كان. قالوا هذا رسول الله قالوا لي تعلم انا مرة رسول الله جميع الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا ما وكي انتك انت ولا وكي انتين الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعمل الا بوحي من الله لحد ما جاء الوحي وقال له عدل كذا ما يعدل وعرف قال له انه مؤمن عليه كل شيء ولا هو انا ولا هو انت. سبحان الله بعد دقائق جيني ما السنين واني مراجعين قاع جاي السنين المدينة مطبقين الاتفاقية مراجعين من المدينة يتم مفسق من الفرس ينين نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ونصرك الله نصرا عزيزا. إن جاءت ظلوني وقراها ومشي نفسه إلى عمر وجاء إن جاء قال يا عمر اسمع لقد نزلت علي هذه السورة وهي أحب الشعب قال وقراها سؤالي قرا إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحنا لك منين نبوي مرجع قاعنا في الاستباع والكفار هم عدل من الاتفاق يقول الحال إنا يتمسك لفظ فتحنا قال منين يا رسول الله اين فتحنا منك عمر ما مزمون ما عرفت البشرية منه ولذلك قلت لكم بان ارحام النساء واصلاب الرجال عايزت ان تأتي بولد من ولد ذكر لا استطاع. قالوا ما لا اصنع قالوا هذا المخلوق قالوا ان الله يقرؤك السلام ويقول لك اعد الصلاة لأبي بكر لانه لا يرضى قلبه الا اذا صلى وراء ما قاد يطمئن قلبه من يقول الله اكبر الى بارك انت قدام سجديه سجديه دير قدام ساعد الرسول الصلاة وصلى به ابو بكر الله. ويقول بعض العلماء بانها من خصوصية ان ابو بكر ما قاد منين يبكي يتخلق اسمه وتراب من اللي يبدل سبو المسكين ان ابو بكر خطير بكيه ما قاد يخلق اقفه سجد. هذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. تعالوا بنا الى ابو بكر الصديق رضي الله عنه قبل ان يموت عمر بن الخطاب قبل ان يموت عمر يتوفى معناها قبل ان يموت ابو بكر ابو بكر عنده مكاشفه جت مره قال لزوجته واحده من زوجاته قال لي يا فلانه انا قال لك قال للنبي عليه الصلاه والسلام بان الرجل يوم القيامه يشفع في زوجاته ويخير بيناتهم من قال اللي بقيت من زوجاته تديروها معاه في الجنه وقال لهم وقالها وقط قال ان على المراه ان تتزوج ورا الراجل الصالح اعلنها تقول ما هي من زوجاته اللي يتحق به ما ينجار معاه والاعتقال لا تختاري تعودي معايا في الجنة الى اكرم المولانا بيها لا تتزوج وراي قالت هو كيف اتزوج بعدك وانت حبيب رسول الله وذاني يهنين واقع لك واقع لك قال لها وهر المولانا اللي بدرت عبد الله تتزوج وراي قالت ما يصح قال لها درت عبد عبد يعني ما خلوق عائد مكاشف بن عامر الدلائي تخل شاءت قدرة الله بانه مات ابو بكر بعد مدة من الزمن وجاء عمر وبعد مدة من الزمن اخطبها عمر نشارها الخطبة انه يدارها قالت والله قالت انه والله يجيك فخطبها عمر وجبلت وزعلها الصداق وحلل فراش معاها وليت لولا عند من يجاها قبط شكيه ونقول احنا يلوش وحاج على طرف الدار من قدام تمنكب عند فمك عبد الهيام مستنكب وحايز عليه لباس وسلم عليه قال انا قال لباس لباس طار يقع ما شاء الله قال انا قال لنا نتكلم عن شوي كلام كثير مختير قالها تخبريني قالها عن رحلة هذا الراجل اللي كان معاك اللي هو ابو بكر تعطيني الصوره عن حياته. قالت له هو راجل قالت له طيب وصالح وثلاث ما كفرت الاخبار. قال لي رجينا خيرك تصدقيني انا قال لا قصدي من الزواج بيك من دور ثاني نجبر فرصه نعرف اخبار للراجل بصوره دحيح. قالت له طيب ما نعطيك بعد عن الصوره مو جزء. قال لي شنو؟ قالت له هاي المخلوق عنده مسيرتين. واحدة قالت له ما يقدر يعود عليها ابدا اخر الليل وهو تاكع على الفراش من يوم اللي عرفته حتى مات. ابدا قالت له انه قد تطلع عليه الفجر وما قريب عليه طلوع الفجر ما زال تاكع على الفراش من يوم اللي عرفته وهي ما قد تخلي. الثانية قالت له نهطل له قالت له يمين قالت له يتأوه يقول اف والله كذاك يمه وقته خايف من مولانا. قالت له يتأوه الشم ورائحة الحريق شيء الحنهال الشم قالت له رائحة اللحم المشوي تخرج من فمه. لا نقول له شم اللحم المشوي ما يلقى رائحته من فمه. قال له الصداع واختار حدا ما تشمين رائحة اللحم المشوي من فمه. قالت له والله قال له اصلا انا ما ادعي. قال لان الذيب قال لا يحق له ان يتجرع على فريسة الاسد. الذيب حتى اسمعي من عود مجتي كما لا عاقل احترام جفت وما يقربها. وانا قال له والثاني نعقد عليك ما نقد نهتهك حرم هذا الراجل. يغير قال له تزوج سودي كذا قطي ياكي بيحلي نرضى منك من الاخبار كذا كان لا يحلي. والان عرفت خبر الرجل ومن حرمه علي ان لا انتهيك حرمه. ما ادعيك يا الله باي باي. خلاها عني. قلت ان هذا الرجل الذي بين ايدينا وهو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان رجلا كما راينا فزا من نوعه غريبا في دهره وحيدا في شكله غريبا في طبعه. كان رجلا واصلا الى درجه بالغا درجه من الصدق والتصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسالته بشكل لا يعرف له البشر مثيلا ولا شكلا. ونتابع في هذا المجال حتى في باب النفقات. فذات مرة في غزوة تبوك وتعرفوا كاملين ان غزوة تبوك كانت غزوة كما اشار الى القرآن لقد وصفها مولانا بن ساعة العسرة قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وصفها الله بانها ساعة العسرة. وساعة العسرة من يقول مولانا ان العسرة معناها علم العسرة حد هذه الفترة اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام وقف نهار قدام الصحابة وقال لهم ان اي واحد منهم يستطيع يقدم مساعدة في سبيل الله يا الله ما يدخل عنه. ومشاوا من عند الصحابة في تسابق كلهم يختار يعود وهو السابق ويعود والفوقاني طريق الانفاق في سبيل الله. والحق هاي عمر كان حاضر وابو بكر حاضرين طبعا. قال عمر فقلاب قال يا وانا يزاد الا نهار فين يجبرتوا بعد دور نعود افضل من ابو بكر فيه نعدل العملية اليوم ما يجد يعدل ابو بكر. وعمر قال انا ماني قائل منه ما هو ابو بكر واخذ به للصحابة لقائل نعرف ان قد يعود كيف والله قاعد افضل منهم. يا غير ابو بكر هذا عنده حزة ما يعادل ماذا فعل؟ قال اليوم ساغلب ابا بكر لاني ساعمل عملا لا يعمله ابو بكر. جي محاذا لداره وبضغل فيها من المركب فقسمه الى قسمين. قسم نصف المال خلاه العياد ونصف المال الاخر جابه الى فضل النبي عليه الصلاة والسلام. اما ابو بكر فقد ذهب الى داره واخذ ماله كله وجاء به الى النبي عليه الصلاة والسلام. ان جابه الى الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ تبرم على ابو بكر الصديق رضي الله عنه سكت عنه اول ما تكلم. بعد ذلك عمر جابه لقبه قال يا رسول الله اين قال له افضل عمل قال عدلتان اليوم والله ابو بكر الصديق. قال له انت ارى تعدلت وابو بكر ارى تعدل. قال له اما انا فعندما سمعتك قد رغبت في الانفاق في سبيل الجهاد وطريق الله وكذا فقد ذهبت الى مالي فقسمته نصفين نصف جئت به لابتغاء مرضات الله ونصف تركته لعيالي. ايه وقال وراني سمعت قلت انت اما انت يا ابو بكر قالوا ما صنعت بمالي. قالوا اما انا فقد ذهبت الى داري واخذت مالي كله واعطيته لله. قالوا فما لا تركت لعيالي؟ قالوا تركت لهم امرا ورسوله. شو المشكله؟ قالوا اما عيالي فقد تركت لهم الله ورسوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت سكت عنه ما تكلم من حسن ادبه واخلاقه. ابو بكر عمر تم الله يروق الواد قالوا يا رسول الله اينا افضل؟ هل الافضل ما فعلته انا حيث اني قسمت المال الى قسمين نصف وقبيت العيال ونصف جبت في سبيل الله؟ والله ابو بكر اللي قاعد عليه وجابه كان الفرق بيناتنا. قال له شنو؟ قال له يا عمر الفرق بينكما كما بين كلمتيكما فانت قد تركت لعيالك نصف المال وابو بكر ترك لعياله الله ورسوله فايهما افضل؟ هل نصف المال يساوي الله ورسوله؟ قالوا الفرق بينكما كما بين كلمتكما، في كلمتكما قد فرقت بينكما. لا كلمات ما حدث معهم كامل، هو ترك لهم الله ورسوله وانت تركت نصف المال، تقع مالك كامل الى خليل اشمزي بالنسبه لله ورسوله. قالوا فقد تركت لهم، قالوا انا قالوا فقد تركت لهم الله ورسوله ومالك له اعطيته ابتغاء مرضات الله، واما عمر فقد اخذ المال وقسمه الى قسمين، نصف اعطاه لله ونصف تركه للعيال. قالوا قد فرقت بينكما كلمتكما، كلمتكم قاع فرق بينكم، واحد خلى الله ورسوله واحد خلى نصف الله، لا يوجد ثالث معروف. اذا عمر تعرف ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال من ذلك الوقت قلت والله لن اغالب ابا بكر بعد اليوم ابدا. هذا المخلوق لا قال فقال ما قط قالت قال معاه الطاعه له عدلها في القربى من مولانا ماذا هو لتمنى بذلك. لا قال بعد ذلك يوفق مولانا الهج من طاعه مولانا ما قط حد يوفق. هذا بالنسبه لابي بكر الصديق رضي الله عنه في قضيه عطاء المال في سبيل الله عز وجل. وذات مره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت الى ابي بكر وقال لهم والله لو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، لو اني عندي خليل في الدنيا ولكن الله خليلي. قال لهم لو اني قابل على جاهز من اهل الدنيا متخذ خليلي لاتخذت ابا بكر خليلا. ابا بكر هذا عبد الخليل. خارج مره الرسول عليه الصلاه والسلام نادى الاهل بعدين الصحابه كان يرد عليهم يحدثهم النبي عليه الصلاه والسلام وقال لهم علم الناس يوم القيامه في الجنه ينظرون الى الله عز وجل بتفاوت، فبعضهم ينظر الى الله في كل سنة، بعض اهل الجنة ما يشوه مولانا ما هو بالسنة مرات، وبعض منهم ينظر الى الله في كل شهر، وبعضهم ينظر الى الله في الاسبوع مرة، وبعضهم ينظر اليه في كل يوم. فبكى ابو بكر الصديق رضي الله عنه بكى، وعندما بكى التفت اليه من الصدر المدرب قال له بكى؟ قالوا انا بكيني. قالوا من برا انا شوفت مولانا شفت شلاهي ليش بران؟ قالوا هذا كنت نقول بالنسبة لنا وبيش ما هنت، أما أنت قالوا فالله فإنك ستنظر إلى الله أول النهار وآخر النهار. النهار شوف مولانا مرتين أوله وآخره، عدوة بطريق ينظر إلى الله عز وجل أول النهار وآخر النهار. قالوا أنا تتكلم عليه لا وحدين ما هم أنت، أما ثاني تدخلها أنت عندك فيش خاص أنت قالوا خاص قالوا فيه. ولا تمر دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده يومًا في حالة غم وهم وكرم ضيق من الواي، ففرج عنه زول عنه لكن كان كدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يديه إلى الرحمن وقال يا ربي أسألك أن تجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة، بإبلاغ الله تديرني في الجنة تدير معي أبو بكر. الله وخرج مرة دخل عليه رسول الله ووجده في المسجد يصلي ويبكي وخلقته معاه ثوبان ايضا. خلع لابا بكر لحظه من غير مسكين الله قاعد يصلي ولا ان ينفر نصه الجميل ثوبان خرجته ايضا. ثوبان عاد شقال عايد واحد من خدام النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ منه، يعني عايد من شقاله النبي عليه الصلاه والسلام رجال مطابقين. ابو بكر رضي الله عنه خارج مره كان من غير مسكين يصلي وكان يبكي بعد ادخل عليه النبي عليه الصلاه والسلام فوجده قال له انت ايش بكي؟ قال له تذكرت انني سيموت وانك ستتوفى، معناها دور يخدمك مولانا، وتذكرت ان الانبياء في مقام لا يصل اليه احد وان مقامي ولو بلغت ما بلغت سيكون دونك، فتذكرت انني ساجد فرص ساكون في اخر الزمن، معناها يوم القيامه، اذ ذكرت انني نهي نعود في بليده ما نجبرك فيه، واصبحت قاع ما تتمتمونك ببلاصتي في الجنه بيا اللي بليده ما يتخليني نجبرك انت ما نتمونك فيه. الصورة هي اللي مقامك مقام الانبياء وانا مقام الرجل دون الانبياء وبلا يصنم ولا يعود واحد، فتذكرت انني سيكون مفصولا عنك. وهذا قالوا عالم كدر علي ولاني عالم قالوا بعملي قد يقرب من المولانا اللي وصلني من درجة تعود معك فيه لان مقام الانبياء لا يشخاص. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت واني عني تخمم النبي ليه ثقل عنده للي خارج صاحب ابا بكر ثقل عنده هذا هو ما عنده خبر يتم ذاك استخدامه وده كان النبي صلى الله عليه وسلم مشاه دموع النبي عليه الصلاه والسلام وعاد الاثنين يبكوا في المسجد. ارى اولكم يا الاله يبكي النبي ارى اولكم روايه له اللي مشي دموع النبي اولك ما عاد يعني عندما بكى النبي صلى الله عليه وسلم به اللي نبي صلى الله عليه وسلم فاطر ان الراجل اللي في سر المتلفلف اللابس سراعة والله التركي متخلق. ولذلك فهد جاء جبريل وفهد الملائكة حملك العرش عادوا واحد لي من المكان يا نبو كريم. هذا الرجل خطير. إذن يبكي ينزل القرآن قال ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. معناه أنه علم لا حد يعطى الله وطاع رسول علم عن نبينا والصديقين صديقين منهم هو أبو بكر. معناه أنه عاقع عنده هو يتذكر به لأن الناس قاعد ما يصدقين يدعون عن نبينا والصديقين فكان الصديق نفسه لا يعود قاعد عن يتذكر به أحد قاعد وسط. فتمسمونك النبي عليه الصلاة والسلام وتمسمونك أبو بكر الصديق وبشروا بلا يمكن هزل به جبريل صورتهم هما أروع هذا المتوكل واحد من يبكيش القرآن يحل المشكلة. حتى البكي يدخل القرآن يحل المشكلة يدخل من أخضاء وعلى واحد من إلى ولي الكريم إلى ولي أوحد ما طارش لا يبكي سوء إلى أبقى إلى أبقى أوحد ما طارش يجدي هو ما رجل وذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل مكاهم يعلق عليه القرآن وحكم يعلق عليه. معناها مبدا مديوره قدام المرايه وينقع عليهم عيبهم اللي منهم في الشكرة تنقالوا بالعجلة واللي منهم في الشبحة يمري ينبه يجاك عالي راس كمان معناها مبجرة في المستشفى وعارفه. هذا بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. في موضع آخر من أبي بكر الصديق ثم تعرف المثال حديث قالوا حديث الإفك قال لي واحد من المنافقين عليه لعنة الله قطع عجلش من الشائعات ضد أمنا عائشة رضي الله عنها والدعاوى عليها اعلنها حاشاها اعلنها زنت مع رجل والدعاوى عليها رواية كبيرة وعلق عليها القرآن وشاعت وفحضين من الصحابة وتكلموا فيها واحدين منهم عاد مشكلة واعلم من النبي عليه الصلاة والسلام الشائعات واحزن حتى واتكبر وعاد لاحظ الصنف للناس ترد من رجمه اعلنوا زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اعلن انه مسوق عليها كلامه. وشاءت قدرة الله عز وجل ان احزن النبي عليه الصلاة والسلام يلين قاعد فكر في مرة رجل وعلمي فيها واني باسواق المجيب لعنها وقامت تبكي ولا تمونك وقاس تهلها مقتارة اللي هي من عايش قاسة اهلها وعايشة مرة مطابقة بهاش بها اللي ام المؤمنين وزوجة السيد المرسلين وبين رقم واحد ورقم اثنين زوجها رقم واحد وابوها رقم اثنين وهي بين رقم واحد واثنين ما تجد يكون جيس الجنة فارقين بها اللي رجال الله هي لو بدنا نجي في الجنة إن بتدرم رقم واحد هي اللي خاتمون الأنبياء وثاني جثرين رقم اثنين وهي قاعدة بينات لأن هذا النبي ومنت الصديق وزوجته أفضل الخلق معناها أنا فارق بها أنا معناها علينا أحسن عليهم ولا أعطاها ولا لشيء من النعمة في الدنيا ما عاد. ولذلك قالوا العلماء أنها أفضل من مريم ولا عمران بهاش به اللي قصها هي قالت قاعد فخرت على العلاج قالت لهم انا افضل من مريم ابنه عمران اما قاعد زوجات النبي خلاص افضل منهم قطع. قالوا له شنو الدليل؟ قالت لهم لان مريم اللي استوقعوا عليها اليهود والنصارى قالوا على انها اتت بولد وهو من الزنا وهو عيسى عليه السلام حشاه من ذلك واستوقعوا عليها الروايه برأها الله على لسان ولدها اجعل مولانا معجزتها ان ولدها عيسى وكيل نخلق قام يتكلم وعاد هذا كأن سلاسته والدفاع عنها عليهم ولده الشيء. أما قالت لهم لما رماني المنافقون بالزنا فقد تولى الله الرد عني بنفسه ولم يجعل براءتي على لساني أحد. وفرق كبير بين من برأه الله بواسطة مخلوق وبين من لم يبرره بواسطة حق هي عائلة مجتهدة. هذه هم الأعليات حد يقريب هذه هم الأعليات اللي واحدة منهم فاهم كلام لا من الزر قالت لهم انا ومريم اتعبرنا ما انا متجدي هي احماها مولانا ودافع عنها ولكن بواسطة ولدها وانا احماني مولانا بدون واسطة لا جاب القرآن مباشرة للدفاع عني. هم عائشة رضي الله عنها شات مقتارة وهذا هو محل الشاهد شات مقتارة وعندما جاءت الى اهلها فوت عنهم مدة من الزمن اسفرها النبي عليه الصلاة والسلام جاءها لا يتكلم عليك هو مولي مشكلة هو مولي متجكله الليلة خاطئة بوها ابو بكر الصديق ثاني جهنين وامها من الصحابيات واخوتها صحابيين وهو ابو بكر من مولانا به عليه الكرامه ما اجمعها الصحابي جميع اللي فارق به دخلوا مولانا الجنه بوه طول مولانا عمرو اللي هو وقع هذا ان عبد استسلم في فتح مكه وامه استسلمت كيف قلنا واولاده ما مات منهم ولا جاه مشرك وعم مولانا عليه منه ما مات ولا جاه في النار ولا خارج صحابي ما عنده قريب له مات وكان في النار الا ابو بكر فضل مولانا اهل وعياله ما مات منهم احد كذا وهذه كرامة ما خص مولانا بها من ابو بكر بكر رواه مراجع المطاف أبو بكر الصديق هذا رضي الله تعالى عنه قيم سافره ونين جاء حاجة عنه سلم عليه وهم ولا سلم عليه هي ما سلم سلم على أبو بكر وسلم على أمها ولكن ما سلم عليه هي وفاطمة رويوني إلى هي ما يمت موكدة ولا تتكلم فيهم بها حياء من أبيها وزوجها خاتم الأنبياء هي داخل وجه وهذا خاتم الأنبياء لقاه في قعري وحال فراف من يعني خاتم الأنبياء لقاه أبقاه وحال والعليات يتم الله عليات وعاتهم داخل وجه ولا جات أبو بكر لا يدخل وجه به أبو بكر ما يقدر في جماعة عبد النبي عليه الصلاة والسلام يريد وشتس هو ما هو زوج هو رسول الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم عليهم مع قلسي فلا يتكلم الهي قال لا يا عائشة اختيرك تصدقيني إذا عدت فعلا شرع لي الشيء من رجالة الناس سودي المولانا واستغفري واعترفي بذنبك وقولي لي الحقيقة ومولانا تواب الرحيم لا يتوب عليك وإذا عدت قال لهم اللي تعلمي فيما بينك وبين الله بأنك للمسروق عليك ولا عدل فيه ناهي رواية أم اللي المولانا لا دور أم اللي عقبين في البراتك والرواية عادي قامت تبكي قالت وانا والله لا أدرك لك على أني بريئة والله يعلم أني بريئة ما بلا يصدقني بكهرة اللي قال ذلك الناس غير تسمع وإذا قلت لك على نملي إن القضية صادقة وكذا نعود شاهد ويحضرنا مولانا عليها لما في نتيجة ولكن قالت هنا نقول قال نبي الله يوسف معناها يعقوب عليه السلام فالصبر جميل والله المستعان على ما تصفه لا قالت وكل أمري إلى الله عز وجل لأنه هو خبير بالأحوال سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام وسابق يوم يتجاوب محل الشاهد سابق يتجاوب أن يسولها قال أنا مختلف تصفين وكذا تبرمت على والدتها قالت لها والدي جاوبي عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت أنت وفيت جاوب النبي أنا رجعت لين قلت جاوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يجزاه من أجله لا جاوبي إن شاء الله فيك تبرمت على والد أبو بكر قالت لي يا أبتي تولى عني جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ماليت الناس عليه وتولى عني جواب قال له أخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قدام خاطب يا مالك عاقل قال جيت أنا ليت واحد يضرب نبيها الله قال لما هنا يخاطب لا يقول له أكثر مسوية في هذا خطير مرسول الصدر بقاع لي ينزيهم من تقاع يدفر دونها 20 يدفر ولا بد لها من تروح ولا بد لها من انسجل ولا بد لها من الوتاس ولا بد لها من يصلح لها ولا بد لها من كذا الشهد ولا بد لها من الشهد الشهود واخبار وقع لها حالة ما هي يوهر ويقول يعمل لها تقنى من وقع ما وقع بالمجرد تولى كلمة شوف يا بالحسن حسن معاملة مع رسول الله من تلقى مسوق عليها جاي تولى بدار الشكاية ومعايا ما وقع يتولى عنها كلمة باب وليت وجوه وين ما ورداكم من هم عادوا لا تتعود القضية قضية هم ما هم جابرين يعطوها ولا الله واحد إلا قال لها النبي النوار ما هي والي وإلا قال لها صالحة هي صالحة هم ما يجب دخل هذا الزوج زوج صالح والأم والزوجة زوجة صالحة والبنت صالحة والأسرة صالحة مسيطر عليه مربية تربية صالحة 100% وهذا شغلة من؟ شغلة أبو بكر في بيتي ليس من المسلمين على ياتنا الشرك ما كان من المسلمين زوجاتنا من ركان ممكن زوجة أبو بكر وصديقها والثاني نقول لكم قضية أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما معناها أننا قبوص من التاريخ ذيك ساعة معناها يا من رب وزوجاتنا اللي يقعودوا إخلاصهم المولانا وعنايتهم بدين الله كعناية هؤلاء الرب وزوجاتنا والرب وأولادنا والرب وبناتنا إن عدوا إخلاصهم لدين الله والدفاع عن شريعة الله وحب رسول الله من هؤلاء صلى الله عليه وسلم إذن تلاحظون أن هذه الزوجة ما لدي الجو ما رأت حد يجاو معاه حاتي ولك ما تركتها وما شرطهم اللي بأدب ما قالت له لا تسمين ولا ترقي أنا أخباري من أهو لا قالت له أنا إذا قلت لك على نبري أو الله يعلم أني بري أنا كنت صدقني بي بيك للإنجانة ولا قلت لك على أني فعلا قالوا عني صحيح العود كبير تحضر المولان ولا ما هو قال ولكن قالت له أقول ما قال نبي الله يعقوب فالصبر جميل والله المستعان على ما تصل وأكل أمري إلى الله تعالى شوف يا جواد تجلس أبيب وأخلاق طيب وتتمثل بكلام الأنبياء لأنه مربية تربية أنبياء لا مربية تربية بسيط هذه هي تربية البيوت وتربية الأبناء وتربية الزوجات وتربية البنات فخذوا تربية البنات مثل أبي بكر وهي عائشة وخذوا تربية الزوجة وتدريبها حتى تكون مثل عائشة وخذوا أيضا تربية الوالد حيث يخضع أولاده وذريته لطاعة الله ومحبة رسوله يعود كل شيء مطلوب منه هو مرضاة الله تعالى هذا بالنسبة لأبي بكر في هذه النقطة بالذات هذا بالنسبة للزوجة داير طاعة مولانا ورسوله بالزوجة ومرضاتها ومنته أكثر تعالوا بنا إليه أيضا مع ولدي غزوة بدر هي عايدة نزل مولانا قضية دار إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الوحنون في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم لما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم لما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وطرح قاعدة قاعد في من هذا قال لهم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ونعرف من هذا على البعض جاء عن عائشة ما تدعو الخبيثة بهل الخبيثات للخبيثين وابوها ما هو خبيث إذا ما تدعو هي خبيثة وعبد الزوجة ما هو خبيث اسمع عارق هي خبيثة وهي ذارية لا شطيب. الخبيثات للخبيثين وهي ابوها طيب وزوجها طيب كيف تكون خبيثة إذا من اللي قالكم كيف قالوا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيب وهل لا قاطب من رسول الله وصاحبه إذا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أي دعكر يا أطراف مبرؤون كافي ومعاهدهم مغفرة ورزق كريم وغافر لهم ولا يغفر يخرج يعكبوا أما لقع ماهم ساسي. قالت لهم إذا أنا أفضل من مريم بنت عمران لأن تلك برأها الله بواسطة ولدها وأنا برأ لي بالقرآن الكريم بدون واسطة أحد. فهمت الكلام؟ هذا بالنسبة لهذه النقطة بالنسبة لولده. تعالوا من اللي سوه أبو بكر نقول له كان وقل عليه والله مرضات فلان عرفنا أنه منتو ما قبيله في منتو لا زوجة عند من ينعود لما يتحدق بطاعة مولانا يتمرق لها أحكام قال بالأبدا قريب له يحوز عن عصيبة مولانا قلوا عبد الرحمن اللي هو أبو بكر وقيل أنه محمد أبو بكر كان في غزوة بدر وذيك ساعة مثال كافر ما أدخل إسلام وكان عبد الرحمن والله محمد أبو بكر الصديق قال أنه كان في صف المشركين سر المشركين يقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه في الدر الأخر وكان ولا أبو بكر لن يفطن أبو بكر في صف المسلمين ويعود كان قابل صيف لا يخبط حد من الصحابة أن يفطن أبوه أبو بكر في الدر يتعادل عنه الأخر في الدر الأخر لعلي نسلو صيف خايف لعلي عقب وامل. وكان أبو بكر لن يفطن وله في بليدة يدفع ناس وكان يفطن البعضين ورايك يهدموا لانا ولا أبو بكر الصديق وتخلي اسلام الجابر ورايك وعاد المجلسين مرة قال عبد الرحمن الوالد ابو بكر قال يا ابو بكر انت قال يا اخوي عندنا كحلي ديك الساعه غزوة بدر انا نفطن ونتعاقب عنك لا خايفك يا والدي لعل الجحلي كروح علي علي واحد ونحاول اني مثلا ما نخطك وانت ما متعرق سالوا الاخلاقي انا قال انت هايلني لعل انا خطك تخبطني وانا قال والله اللي قالوا ما خالق سيقلع علي في ذلك اليوم من ان اتقرب الى الله بروحي حتى ابين لله مع انه عارف حتى أبين بعملي بأنني لا أحب أحدا لا يحبه الله ولو كان ولدي. والله قالوا قابلت معاك بصيف ذاك النهار أنت ما تعود يوم قاعد تتكلم بغدادي أنا قالوا أنت قاعد عدل من الرواية أنها تكبر لي أنا وهي ابن بالي وأنا منام بدي أشوف غلق لك ساعة. هذا يقولوا لرى ماركم في الباردة ومرد عادي ومرد لنسى أبو بكر يريد أن يقتل هذا المخلوق ولذلك نزل القرآن ممثلا به قالوا لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم إلى أبي بكر الصديق لأنه كان يحاول كانوا يفتلون لديه اللي غزوة بدر ما خالف صحابي ما قتل والدا والدا له أبو عبيدة بن جراح اقتل والد تمني له والد أبو عبيدة بن جراح من هذه الأمة وهو اللي عند منين الكفار خط النبي صلى الله عليه وسلم يدقدق الكفار اللي كانت على راسهم يغضر الدقدق على راسهم ينعادوني داخلين من الشوايا منه عاد داخلين فراسه ما شد من راسه عاد يجب عليه ابو عبيدة بن الجراح عاد يجب عليه وني وانطرح كم بيديه من القلب ولا بالعجلة بشدة علم النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هو ابو السنية وعاد ينطر منه ينقيهم من فمه خارج مرة انطر منه الشاية كانت براسه انتين انطرها فمه ونطح موحف وعاد يوني فرته وقال عنه كان الناس يمرون الى فرته دائما يتنمشوا فيها وعاد الناس قابهم الارض فيها دائما ولان عليه الشم النفرة والزين ما هو عادي. وقال وكنت أتمنى أن يسقط في مي لأن الناس عاطش لا عنده فرته من سنة الخريج. هذا غزة بدر يعني هذا غزة أحد هي اللي واني خليفها للعطل هي اللي دخلهما في عدم الوال وقضية قسم محاورة القاتل الأول لغزة بدر فهمتوا كان هذه الغزة اللي هي حاولة من زراحة الوال وني كتروا جاء واحد من المسلمين اللي نفسه قال يا رسول الله قد وقع عليهم شيء خطير أبو عبيدة بن جراح في الوال والله يقول وبالوالدين إحسان وراه وقته الله جاد ندار من السلام قالوا أقتلت والدك حق قالوا اكتبتوا قالوا لماذا تكتب قالوا لأنه تعرض المتبارك ليس سنة وهو عدو من عبيده وعرفني ما عندي من سنة الله نفسه فقتلته قد جاء القرآن قالوا نبي تترمى بيدك خليه نيت ولا أحد ما هنت جاء القرآن قالوا مو لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم شيء أبو عبيدة بن الجراح، أو أبنائهم شيء أبو بكر الصديق، أو إخوانهم شيء عمر السلفوف، أو عشيرتهم واحد من الصحابة الثملي واحد من قبيلته. هذه المادة اللي هي فيه كريهة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ولا قال قذف وإنما قال كتب، لأن قذف بتنقلع، وكتب معناها من الصلب وقلم القدرة ما تنكر، ما بتنكرط. كتب في قلوبهم الإيمان وأجدهم بروح منهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية، إلى آخر الصورة. هذا بالنسبة لي أبي بكر مع ولده كان يحب أن يقتله في طاعة الله، وزوجته منته ما هو قبل يدخل لها طاعة الله، منته ما هو قبل يدخل، والزوجة اللي عنده السيطرة عليها ما يقدر يدخل مع صيبة مولاه، والولد هو نفسه معه. هذا بالنسبة لبعض الأشياء. خارج مرة ما يدل على فضل هذا المخلوق، خارج مرة كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالس معه قاعد معه، وتم قاعد معه يدخل عليه مراجل أعمى، وأهر الراجل هذا نقول لكم انه أعمى وعايدة يشوف شارع عينه عافت حتى بصره ضعيف، فدخل عليه من سنوارة الناس وبالغوا أخبار أبو بكر، بالغوا أن أبو بكر ما هو عايز المخلوق الهمر. مولانا رواية غريبة وهو أنه قال اللهم بحرمة شيبة تكن رد علي بصري، قال يا ربي شيبة يا المخلوق اللي ما قطع صوت من ساعة اللي صار الإسلام جاي، سألك الشيب ذا الشيبات اللي فيه نادرة الشيبة للشيبات اللي في المخلوق رد علي بصري، لأنه ما قام لك المجلس يا رب مولانا عصر عاد راح عينين من الشيبة ولو الشيبات وانا المخلوق وجه مولانا الشيبة من الشيبات، معنى أنه وقع بكارتون كامل مسكلة ويكملة عملية ناجحة، عملية غريبة جدا. قال له يا ربي بحرمة الشيبة الذي ذكر رد علي بصري فرد الله عليه بصره كاملا قوى بصره ولامس من فمه عاد بصره قوي كامل يحسب. هذا بالنسبة لي شاهد المخلوق عند الله تعالى. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم، معناها لما كان في سكرات الموت، سكرات الموت واشتد يومي كرب علي ومريض مرضا شديدا، منين جاع قمت منه، وبعد ذلك أفاق كان في البياق أن يوقف عليها بلال يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حي على الصلاة حي على الفلاح. خل على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله الناس كانت تصلي دوره كانت تصلي، قال له أمر أبا بكر فليصلي بالناس، قول لأبو بكر يصلي بالناس، قال له قول لأبو بكر إنه هو اللي يصلي بالناس. قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله والدي ضعيف رقيق إذا صلى بالناس لا يستطيع أن يملك نفسه حتى يبكي، ما يقدر يقرأ القرآن ما يقدر يبكي،